والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نواصل إن شاء الله ما شرعنا به من شرح عقود رسم المفتي. وقفت المرة الماضية عند قول المصنف رحمه الله تعالى، وقد قدمنا عن الإمام القرافي أنه لا يحل الحكم والإفتاء بغير الراجح لمجتهد أو مقلد إلا إذا تعارضت الأدلة عند المجتهد وعجز عن الترجيح، أي فإن له الحكم بأيهما شاء لتساويهما عنده. وهو أيضا يعني بدأ في مطلب جديد في صحة نسبة القولين إلى المجتهد ولو رجع عن أحدهما بالكلية لعدم رفع الخلاف بالرجوع، وسنبين ذلك إن شاء الله من خلال ما يذكره المصنف وما يذكره من خلال الشرح على يعني ما كتب. قال: وقد قدمنا عن الإمام القرافي أنه لا يحل الحكم والإفتاء بغير الراجح لمجتهد أو مقلد إلا إذا تعارضت الأدلة عند المجتهد وعجز عن الترجيح، أي فإن له الحكم بأيهما شاء لتساويهما عنده. وعلى هذا فيصح نسبة كل من القولين إليه لا كما يقوله بعض الأصوليين. قوله على هذا أي إذا صح حكم المجتهد بأي قولين شاء، من هذا ما قصده. وقال وعلى هذا أي ما يبتني أن يبنى على القول إذا صح حكم المجتهد بأي قولين شاء. قال: فيصح نسبة كل من القولين إليه من المجتهد، لما كما يقوله بعض الأصوليين أنه لا ينسب إليه شيء منهما. يعني هو يشير رحمه الله تعالى إلى خلاف الأصوليين في مثل هذه المسألة، هل ينسب هذا لهذه الأقوال المجتهد؟ يعني الأصوليين اجتهدوا فيها، يعني اختلفوا في هذه المسألة أو في نسبة الأقوال المتعددة إلى المجتهد على ثلاثة مذاهب. بعضهم قال يصح نسبة كل من القولين إليه ويحمل على تردده لتعادل الدليلين عنده، هذا القول الأول عند الأصوليين. القول الثاني قالوا يعني بعضهم ذا قال لا يصح نسبة شيء منهما إليه، وهذا ما ذكره الإمام الرازي رحمه الله تعالى. طيب إذا كان لا يصح نسبة شيء منهما إليه فما فائدة ذكرهما؟ يعني الإمام الرازي يقول وفائدة القولين حينئذ أن لا يتوهم من أراد من المجتهدين الذهاب إلى أحدهما أنه خارق للإجماع، وقيل للتنبيه على أن ما سواهما لا يؤخذ به فيطلب ترجيح أحدهما. المذهب الثالث عند الأصوليين قال يجب اعتقاد نسبة أحدهما إليه والرجوع عن الآخر غير معين دون نسبتهما جميعا، ويمتنع العمل بهما حينئذ حتى يتبين كالنصين إذا علمنا نسخ أحدهما غير معين. وهذا قول الإمام الآمدي رحمه الله تعالى. يعني إذن ثلاث أقوال في المسألة للأصوليين، وهذا ما أشار إليه المصنف رحمه الله تعالى بقوله لا كما يقوله بعض الأصوليين من أنه لا ينسب إليه شيء منهما، وهذا القول هو قول الإمام الرازي القول الثاني الذي يشير إليه. وما يقول بعضهم من اعتقاد نسبة أحدهما إليه لأن رجوعه عن الآخر غير معين، وهو إشارة للقول الثالث وقول الإمام الآمدي ما في رأيه، وعدم ترجع أحدهما على الآخر. نعم إذا ترجح عنده أحدهما مع عدم إعراضه عن الآخر ورجوعه عنه ينسب إليه الراجح عنده ويذكر الثاني رواية عنه، أما لو أعرض عن الآخر بالكلية لم يبق قولا له بل يكون قوله هو الراجح فقط، لكن لا يرتفع الخلاف في المسألة بعد الرجوع كما قاله بعض الشافعية، وسنأتي إلى بيان قولهم في ذلك. يعني عند قول المصنف قال إذا ترجح عنده، يعني إذا صدر هناك قولان عن المجتهد، يعني هناك حالات تنبني على هذه المسألة إذا كان هناك قولان للمجتهد، فإما أن يتساويا، الحالة الأولى إما أن يتساويا عنده ولم يرجح أحدهما على الآخر، يعني يروى عنه قولين أو ينقل عنه قولين دون ترجيح لأحد القولين على الآخر. والصورة الثانية أن يرجح أحدهما ولكن دون الإعراض عن الآخر بالكلية. والصورة الثالثة أن يرجح أحدهما مع الإعراض عن الآخر بالكلية فيروى رجوعه عن هذا القول الآخر. وعلى كل هذه التقديرات وهذه الصور التي ذكرناها يصح نسبة كل من القولين إليه على ما حققه الشارح هنا، واضح؟ أما قول المصنف قال لكن لا يرتفع الخلاف في المسألة بعد الرجوع، فإذا لم يرتفع يصح نسبة القول المرجوع عنه إلى المجتهد ولو بعد ما أعرض عنه بالكلية، وهذا ما أشار إليه المصنف. قال كما قاله بعض الشافعية وأيده بعضهم بأن أهل العصر إذا أجمعوا على قول بعد اختلافهم فقد حكى الأصوليون قولين في ارتفاع الخلاف السابق، يعني الآن مؤيد بأن أهل العصر إذا أجمعوا على قول كان هناك مسألة مختلف فيها، واجتمع أهل العصر على قول هل يرتفع الخلاف السابق، يعني الآن مسألة فيها خلاف يروى فيها قولين، ثم اجتمعوا بعد ذكر القولين على اعتماد القول، هل يرتفع الخلاف الحاصل أولا من ذكر القولين أو الروايتين؟ لذلك قال فقد حكى الأصوليون قولين في ارتفاع الخلاف السابق، فما لم يقع فيه إجماع أولى. وهذا ما ذكره يعني في البحر يعني بيان لهذا القول، وهو مبني على أن الإجماع المتأخر هل يرفع الخلاف المتقدم؟ فعندهما لا يرفع لما فيه من تضليل بعض الصحابة رضي الله عنهم، كما ذكره في البحر الرائق في كتاب العتق من باب الاستدلال. وفي تفسير الوصول إلى علم الأصول قال اختلف القائلون بحجية إجماع من بعد الصحابة في شر، وهو عدم الاختلاف السابق للإجماع اللاحق، مثاله أن يختلف أهل عصر في مسألة واستقر خلافهم بحيث صار أحد القولين مذهبا لبعض والآخر مذهبا لغيره كبيع أم الولد، فإنه لا يجوز عند عمر رضي الله عنه ويجوز عند علي رضي الله عنه، هذا الخلاف هل يمنع من إعقاد الإجماع في العصر الذي بعده؟ قال ذهب أكثر الشافعية، هذا قول صاحب تفسير الوصول إلى علم الأصول، قال ذهب أكثر الشافعية إلى أنه يمنع وتبقى المسألة مجتهدا فيها كما كانت لا مجمعا عليها، واختلف مشايخنا في ذلك، فقال أكثرهم وهو الأصح أنه لا يمنع ويرتفع الخلاف بالإجماع وتكون المسألة مجمعا عليها عند علمائنا الثلاثة، لأن المعتبر اتفاق مجتهدي العصر وقد وجد، وقيل فيه اختلاف بين علمائنا الثلاثة، فعند أبي حنيفة يمنع الخلاف السابق انعقاد الإجماع اللاحق، وعند محمد لا يمنع، وأبو يوسف مع أبي حنيفة في رواية ومع محمد في رواية. وهذا ما ذكره صاحب تفسير الوصول إلى علم الأصول. قال لكن ما ذكر في كتب الأصول الآن بدأ أيضا شرع في مطلب جديد، وهو يعني ما ذكر الأصولون من عدم إمكان قولين لمجتهد مشكل، فإن الواقع خلافه. قال لكن ما ذكر في كتب الأصول، وبقوله ما ذكر في كتب الأصول قال لكن ما ذكر في كتب الأصول عندنا من أنه لا يمكن أن يكون للمجتهد قولان كما مر ينافي ذلك، لأنه مبني فيما يظهر على ما ذكروا في تعارض الأدلة أنه إذا وقع التعارض بين آيتين يصار إلى الحديث، وهذا بيناه نحن، يعني إذا تعارض نصان من الكتاب لا يمكن الجمع بينهما ولا النسخ بينهما، يصار إلى ما هو أدون منهما، يصار إلى السنة. ومثلنا على هذا، يعني ما هو المثال الذي مثلناه؟ تعارض نصين ولا يمكن الجمع ولا يمكن القول بنسخ، يصار إلى ما هو أدون منهما من السنة، كتعارض قول الله عز وجل فاقرأوا ما تيسر منه، نعم، وأيضا إذا قرأ القرآن فاستمعوا له، ولا طريق للجمع بينهم، فيصار يعني إلى السنة، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. يعني عندما قال ولكن ما ذكر في كتب الأصول عندنا، يعني هذا استدراك على ما ذكر من صحة نسبة القولين إلى المجتهد ولو كان رجع عن أحدهما، سنأتي إلى بيانه إن شاء الله فيما يعني نفصل القول في هذا الاستدراك، لأنه هو يذكره بشكل يعني سريع، إن شاء الله نفصل القول فيه. قال أنه إذا وقع التعارض بين آيتين يصار إلى الحديث، فإن التعارض فإلى أقوال الصحابة، فإن تعارضت فإلى القياس، يعني الآن يصار إذا تعارض آيتان إلى الحديث، إذا تعارض حديثان يصار إلى القياس، فإن تعارض قياسان ولا ترجيح فإنه يتحرى فيهما ويعمل بشهادة قلبه، وهذا ما ذكرناه في المرة الماضية، فإذا عمل بأحدهما أي ترجع عنده بشهادة قلبه أحدهما لا يحق له أن يفتي بالآخر، قال ليس له العمل بالآخر إلا بدليل فوق التحري. وعند الإمام الشافعي قلنا هنا في هذه المسألة فيها خلاف، الآن إذا تعارض قياسان عند الإمام الشافعي فالمجتهد مخير أن يعمل بأي القولين، لذلك قال قالوا وقال الشافعي يعمل بأيهما شاء من غير تحري، ولهذا صار له في المسألة قولان وأكثر، أما الروايتان عن أصحابنا في مسألة واحدة فإنما كانتا في وقتين بإحداهما صحيحة دون الأخرى، لكن لم تعرف المتأخرة منهما. هذا حاصل خلاف، يعني حاصل خلاف في كل ما ذكرنا، يعني إن شاء الله نجزه كما ذكره الشيخ مبصر. قال يعني حاصل أن المذكور في كتب الأصول خلاف ذلك، فإنهم قالوا لا يمكن أن يكون للمجتهد قولان في زمان واحد، لأن الاختلاف لأن اختلاف القولين إنما يكون لتعارض الأدلة عنده، وما من تعارض إلا وله مخلص، إما حديث أو قول الصحابة أو القياس أو التحري. فإذا وجد المخلص لكل تعارض لا يمكن أن يكون له قولان في مسألة واحدة في زمان واحد. يعني لا يجوز مثلا أن نقول أن هناك تعارض، التعارض هذا ظاهري، وهذا التعارض نحن أزلناه، انتقلنا مثلا من الآيتين إلى ما هو أدون في السنة، فجاء المخلص فزال هذا التعارض. قال نعم يمكن هذا عند الشافعي، فإن عنده يوجد المخلص لكل تعارض إلا تعارض القياسين، فإنهما إذا تعارضا، يعني قال في قوله فإن عنده يوجد المخلص لكل تعارض، نحن قلنا طريقة الشافعية وهي طريقة الجمهور، إذا تعارض النصوص عندهما فيصار عندهما إلى الجمع أولا، أليس كذلك؟ يصار إلى الجمع، فإن لم يمكن الجمع يصار إلى الترجيح، فإن لم يمكن الترجيح يصار إلى ماذا؟ إلى النسخ، إلى القول بالنسخ. هذه طريقة الجمهور ومنهم الشافعية. وعندنا في تعارض الأدلة يصار إلى النسخ أولا، فإن لم يعلم تاريخ أحدهم أن هناك متقدم ومتأخر يصار إلى بعد النسخ. عندنا ماذا يصار شيخ البغدادي بعد النسخ؟ يصار إلى التاتجيه. فإن لم يمكن الترجيح لأحد القولين، لا يوجد مرجح لأحدهما، يصار إلى ماذا؟ إلى الجمع، يعني على خلاف. وهذا خلاف معروف يعني بين الحنفية في تعارض الأدلة بين الحنفية وبين الجمهور من الشافعية والمالكية والحنابلة. ذلك قال فإن عنده يوجد المخلص لكل تعارض إلا تعارض القياسين عند الإمام الشافعي. قال فإنهما إذا تعارضا لا يصار عنده إلى التحري كما هو مذهبنا، بل يعمل المجتهد بأيهما شاء من غير تحري، فيمكن أن يكون له قولان أو أكثر في مسألة واحدة في زمان واحد. أما عندنا فيصار عند تعارض القياسين إلى التحري، فلا يمكن تعدد الأقوال لأصحابنا في وقت واحد، وما نقل فيه روايتان عنهم فمحمول على اختلاف الزمان وعدم معرفة المتأخر، أو على كون الثانية في غير كتب الأصول. ثم أجاب الشارع عن هذا الاستدلال بقول الآتي لكن لا يخفى، يعني الإمام الشافعي يجوز أن يكون هناك قولان للمجتهدين في زمان واحد، بناء على أنه عند تعارض القياسين عند الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يجوز للمجتهد أن يختار أيهما شاء، وعندنا لا يجوز، يعني يعمل بالتحري ولا يجوز أن يعمل بالقول الآخر. ما ورد في قول أن هناك روايتان، قال هذا يحمل على أمرين، إما يحمل على اختلاف الزمان أن هنا هذه مثل الفتوى كانت في زمان والفتوى الأخرى لزمان آخر عن نفس الإمام وتغير الفتوى، وإما أن أحدهما موجود في كتب الأصول إنه ظاهر الرواية وغيرهما في غير كتب ظاهر الرواية، هكذا تحمل. واضح الأمر عندنا؟ طيب. قال وعلى هذا فما يقال فيه عن الإمام روايتان، فلعدم معرفة الأخير، أي أن هناك رواية متقدمة وأخرى ناسخة لا استقر قول الإمام عليها، وما يقال فيه وفي رواية عنه كذا إما لعلمهم لأنها قوله الأول، أو لكون هذه الرواية رواية عنه في غير كتب الأصول، وهذا أقرب، يعني تكون الرواية الأخرى غير معتمدة. إذا كان هناك روايتان عن الإمام ننظر فيهما، فإن كانت أحدهما في إحداهما في كتب الأصول اللي هي ظاهر الرواية والأخرى في غير كتب ظاهر الرواية، فنرجح ما هو موجود في كتب ظاهر الرواية ولا تعتمد الأخرى. واضح؟ نعتبر الأولى قول له والآخر والأخرى رواية عنه. قال لكن لا يخفى أن ما ذكروه في بحث تعارض الأدلة مشكل. طيب ما هو هذا الإشكال؟ يعني هذا الإشكال يعني مبني على حصر الأصوليين سبب الاختلاف في تعارض الأدلة ثم بناؤهم عدم إمكان تعدد الأقوال عليه، هذا هو هون الإشكال، أنهم حصروا يعني أسباب الاختلاف في تعارض الأدلة ثم بنوا عليه عدم إمكان تعدد الأقوال عليه، هذا هو الإشكال. لذا قال ابن عبد الله لكن لا يخفى أن ما ذكروه في بحث تعارض الأدلة مشكل، لأنه يلزم منه أن يكون ما فيه روايتان عن الإمام لا يجوز فيه العمل بواحدة منهما لعدم العلم بالصحيحة من الباطلة منهما، وأنه لا ينسب إليه شيء منهما كما مر عن بعض الأصوليين، مع أن ذلك واقع في مسائل لا تحصى، ونراهم يرجحون إحدى الروايتين على الأخرى وينسبونها إليه. فالذي يظهر ما مر عن الإمام البليغي من بيان تعدد الأوجه في اختلاف الرواية عن الإمام، مع زيادة ما ذكرناه من تردده في الحكمين واحتمال كل منهما في رأيه مع عدم مرجح عنده لأحدهما من دليل أو تحر أو غيره، فتأمل. ثم لا يخفى أن هذا الوجه الذي قلناه أكثر اضطرادا من الأوجه الأربعة المارة في اختلاف الروايتين لشموله ما فيه استحسان أو احتياط. المسائل التي ذكرناها وفصلناها يعني هذا كأنه يلخص ما مرة مما شرحناه في المرة الماضية. واضح الأمر؟ هل هناك سؤال؟ ثم قال إذا تقرر ذلك فاعلم. الآن يبدأ كأنه يبدأ بمطلب جديد، اللي هو أقوال أصحاب الإمام في الحقيقة هي أقوالهم، فمن قلدهم لا يخرج عن تقليده. قال إذا تقرر ذلك فاعلم. الآن شرع في بيان القاعدة التي مهد لها المصنف بترجيح صحة تعدد أقوال المجتهد. ذلك قال إذا تقرر ذلك فاعلم أن الإمام أبا حنيفة رحمه الله تعالى من شدة احتياطه وورعه وعلمه بأن الاختلاف من آثار الرحمة، طبعا المقصود أن الاختلاف من آثار الرحمة الاختلاف بين المجتهدين في الفروع، يعني لا مطلق الاختلاف، يعني لا يقصد يعني وعلمه بأن الاختلاف من آثار الرحمة لا يقصد مطلق الاختلاف، وإنما قصده في ذلك الاختلاف بين المجتهدين في الفروع لا مطلق الاختلاف. قال من آثار الرحمة، وهو يعني معروف أن اختلاف أئمة الهدى فيه توسع للناس كما أشار إليه في مقدمة التاترخانية، يعني يشير إلى الحديث المشهور على ألسنة الناس وهو اختلاف أمة رحمة. ويعني من أراد أن ينظر في مدى صحة يعني سند هذا الحديث يعني فصل فيه ابن عابدين في رد المحتار وتكلم هناك، فمن أراد أن يراجع الحديث ومدى صحته والقول والكلام في سنده فليراجع رد المحتار فإنه موجود. يعني هو إشارة إلى هذا الحديث، لذلك قال وعلم بأن الاختلاف من آثار الرحمة أي اختلاف أمة رحمة. قال إذا تقرر ذلك فاعلم أن الإمام أبا حنيفة رحمه الله تعالى من شدة احتياطه وورعه وعلمه بأن الاختلاف من آثار الرحمة قال لأصحابه إن توجه لكم دليل فقولوا به، أي قوله إن توجه لكم دليل أي ظهر لكم في مسألة وجه الدليل على غير ما أقول أنا به، قال فقولوا به، ويعني بمعنى تحصل المخالفة بين الإمام وبين صاحبيه، وذكر يعني أنهم خالفاه في نحو ثلثي المذهب. إذا قال إن توجه لكم الدليل فقولوا به، فكان كل يأخذ برواية عنه ويرجحها كما حكاه في الدر المختار. طيب أذكر لكم نصا يعني لهذا الخلاف يعني الذي يحصل بين الإمام وأصحابه، يعني هناك نص نفيس يعني يجر بكل منكم أن يسمع به، وهو ما ذكره ونقله الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في حاشيته على الدر المختار، وهي مطبوعة لها عدة طبعات منها طبع البولاقية في مجلدين كبيرين، عن نقلا عن مسند الخوارزمي عن سيف الأئمة السابي لمن قال اشتهر واستفاض أن أبا حنيفة رحمه الله تعالى تلمذ لأربعة آلاف من شيوخ أئمة التابعين وتفقع عند أربعة آلاف، فلم يفت بلسانه ولا بقلمه حتى أمروه، فجلس في مجلس في جامع الكوفة، فاجتمع معه ألف من أصحابه أجلهم وأفضلهم أربعون قد بلغوا حد الاجتهاد، فقربهم وأدناهم وقال لهم أنتم أجلة أصحابي ومسار قلبي وجلاء أحزان، وإني ألجمت هذا الفقه وأسرجته لكم، فأعينوني فإن الناس قد جعلوني جسرا على النار، فإن منتهى لغيري والعب ولا ظهري. فكان رحمه الله إذا وقعت واقعة شاورهم وناظرهم وحاورهم وسألهم، فيسمع ما عندهم من الأخبار والآثار ويقول ما عنده، ويناظرونه شهرا أو أكثر حتى يستقر آخر الأقوال، فيثبته أبو يوسف حتى أثبتت الأصول على هذا المنهاج الشورى، لا أنه تفرد بذلك غيره من الأئمة. هذا ما نقله الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في حاشيته على الدر المختار. قول المصنف قال فكان كل يأخذ برواية عن أي ليس لأحد منهم قول خارج عن أقواله. قال وفي الولوالجية اللي هي الفتاوى من كتاب الجنايات قال أبو يوسف ما قلت قولا خالفت فيه أبا حنيفة إلا قولا قد كان قاله. وروي عن زفر أنه قال ما خالفت أبا حنيفة في شيء إلا قد قاله ثم رجع عنه. فهذا إشارة إلى أنهم ما سلكوا طريق الخلاف بل قالوا ما قالوا عن اجتهاد واتباعا لما قال أستاذهم أبو حنيفة. وفي آخر الحاوي القدسي وإذا أخذ بقول واحد منهم يعلم قطعا أنه يكون به آخذا بقول أبي حنيفة فإنه روي عن جميع أصحابه الكبار كأبي يوسف ومحمد وزفر والحسن أنهم قالوا ما قلنا في مسألة قولا إلا وهو روايتنا عن أبي حنيفة وأقسموا عليه أيمانا غلابا. فلم يتحقق إذن في الفقه جواب ولا مذهب إلا له كيفما كان وما نسب إلى غيره إلا بطريق المجاز للموافقة. فإن إذا رجع المجتهد عن قول لم يبقى قولا له لأنه صار كالحكم المنسوخ كما سيأتي. وحينئذ فما قاله أصحابه مخالفين له فيه ليس مذهبه بل صارت أقوالهم مذاهب لهم فكيف تنسب إليه. والحنفي إنما قلد أبا حنيفة ولذا نسب إليه دون غير. يعني الآن يستشكل الإمام بن عبدين يقول يعني كيف تنسب هذه الأقوال للإمام أقوال أصحابه وهم مجتهدون مطلقون كل اجتهد رأيه في المسألة فكيف تنسب هذه الأقوال إلى الإمام أبي حنيفة مع أن هذه المسألة مجتهد فيها اجتهد مثلا أبو يوسف فيها فيكون قد خالف فيها. فهل هذا الخلاف حقيقي أم أنه على سبيل الحكاية؟ هذا ما يستشكله الإمام ابن عبدين رحمه الله تعالى. قال فإن قلت إذا رجع المجتهد عن قول ولم يبقى قولا له لأنه صار كالحكم المنسوخ كما سيأتي وحينئذ فما قاله أصحابه مخالفين له فيه ليس مذهبه بل صارت أقوالهم مذاهب لهم فكيف تنسب إليه. والحنفي إنما قلد أبا حنيفة ولذا نسب إليه دون غيره. قلت قد كنت استشكلت ذلك وأجبت عنه في حاشية رد المختار على الدل المختار بأن الإمام لما أمر أصحابه بأن يأخذوا من أقواله بما يتجه لهم منها الدليل عليه صار ما قالوه قولا لها أمر أصحابه التي أسسها لهم فلم يكن مرجوعا عنه من كل وجه. وضحت الإجابة؟ يعني الآن استشكل إشكال الإمام بن عبد رحمه الله تعالى أن هؤلاء الأئمة أصحاب الإمام اجتهدوا وهم مجتهدون مطلق فكيف تنسب هذه الأقوال؟ يعني يفهم من قولهم قول الإمام قد رجع عنه. هو يقول استشكلت أيضا أنا هذا وأجبت عنه في حاشيتي بقوله بأن الإمام لما أمر أصحابه بأن يأخذوا من أقواله بما يتجه لهم منها الدليل عليه صار ما قالوه قولا له لاتنائه على قواعده التي أسسها لهم فلم يكن مرجوعا عنه من كل وجه. واضح؟ قال ونظير هذا ما نقله العلامة البيري في أول شرحه على الأشباح عن شرح الهداية لابن الشحنة الكبير اللي هو الوالد والد شرح الوهبانية اللي هي منظومة الوهبانية وشيخ ابن الهمام ونصه إذا صح الحديث. الآن يدخل في مطلب جديد له إذا صح الحديث فهو مذهب أبي حنيفة ولكن بشروط يعني ليس على إطلاقه كما يتوهم الجهلة يعني وهذا يعني كثير ما يثيره يعني الجهل من الوهابية يعني مثلا يقرؤون قولا للإمام أبي حنيفة ويقولون مثلا أن الإمام أو أحد الأئمة الأربعة قد خالف السنة النبوية وينقل عن الأئمة يعني هذا منقول عن أبي حنيفة وعن الشافعي وعن مالك إذا صح الحديث فهو مذهبي أو إذا رأيتم لي قولا يخالف قول رسول الله فاضربوا به عرض الحائط أو عرض الحائط يعني طيب ما تفصيله هذا يعني هل يفهم هذا الكلام إذا صح الحديث يعني على إطلاقه؟ لذلك قال ونظير هذا ما نقله العلامة البيري في أول شرحه الأشباع عن شرح الهداية لابن الشحنة الكبير والد شرح الوهبانية وشيخ ابن الهمام ونصه إذا صح الحديث وكان على خلاف المذهب عمل بالحديث ويكون ذلك مذهبه ولا يخرج مقلده عن كونه حنفيا بالعمل به فقد صح عن أبي حنيفة أنه قال إذا صح الحديث فهو مذهبي. وقد حكى ذلك الإمام بن عبد البر عن أبي حنيفة وغيره من الأئمة ونقله أيضا الإمام الشعراني عن الأئمة الأربعة. قلت ولا يخفى أن ذلك. الآن يجيب يوضح ابن عبد رحمه الله تعالى معنى هذا القول. ما معنى قول الأئمة إذا صح الحديث فهو مذهبي؟ هل يؤخذ على إطلاقه كما يفهم عوام الوهابية حتى علماؤهم فينسبون أن الأئمة قد خلفوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون هؤلاء الأئمة قالوا إذا وجدتم يعني ما صح من الحديث فيلغى تلغى أقوالهم ويؤخذ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كأنهم يثبتون لأنفسهم علما اطلعوا عليه ولم يطلع عليه الأئمة رضوان الله عليهم. ابن عبدين يجيب عن هذا قال قلت ولا يخفى أن ذلك لمن كان أهلا للنظر في النصوص، يعني مش يجينا أي واحد لسه امبارح قرأ له حديثين ويأتي ويقول مثلا الإمام خالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الإنسان ليس يعني من أهل النظر في النصوص. لذلك اشتر قال ولا يخفى أن ذلك لمن كان أهلا للنظر في النصوص ومعرفة محكمها من منسوخها، فإذا نظر أهل المذهب في الدليل وعملوا به صح نسبته إلى المذهب لكونه صادرا بإذن صاحب المذهب، إذ لا شك أنه لو علم بضعف دليله رجع عنه واتبع الدليل الأقوى. ولذا رد المحقق ابن همام على المشايخ حيث أفتوا بقول الإمامين لأنه لا يعدل عن قول الإمام إلا لضعف دليله. طيب شروط العمل بهذا الحديث كما نصوا عليه، يعني أن يكون هذا الحديث صحيح وصريح غير معارض ولا مؤول ولا يوجد له ناسخ ولا مخصص ولا مقيد ولم يطلع على مانع ترك الإمام بسببه هذا الحديث. قال الإمام عمرو بن الصلاح في كتابه فتاوى يعني فتاوى ابن الصلاح قال روينا عن الشافعي رضي الله عنه أنه قال إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوا ما قلته. وهذا وما هو في معناه مشهور عنه، وليس هذا بالهين، فليس كل فقيه يسوغ له طلع عليه وخفي على غيره ككونه منسوخا عنده أو غير ذلك. واضح؟ إذا أن يأتي جاهل ويقول والله أن مثلا قول الإمام الشافعي أنه يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لأن ليس الأئمة لم يطلعوا على مثل هذه الحديث، فربما علموها وأكيد أنهم علموها وما تركوها إلا لدليل عندهم، يعني أنه ثبت نسخها عندهم أو أن هذه الأحاديث مؤولة أو أنها ليس على عامها بل هي مخصصة أو ليست مطلقة بل مقيدة. واضح؟ يعني مثلا الإمام مالك رحمه الله تعالى ترك العمل ببعض الأحاديث وقدم عليها عمل أهل المدينة، وكذلك مثلا عندنا في مذهبنا مثلا تركت بعض الأحاديث، مثلا حديث إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم أخذنا برواية الثلاثة. لماذا؟ لأنه نحن يشترط يعني لقبول الحديث أن لا يخالف يعني فعل الراوي قوله، فأبو هريرة راوي الحديث يعني ثبت عنه أنه كان يغسله ثلاثا فقدمنا الفعل على قوله. يعني هذه الشروط لا يفهمها يعني هؤلاء الجهلة الذين لم يطلعوا على أقوال الأئمة. ولماذا يعني يترك الأئمة العمل ببعض الأحاديث؟ يعني ليس هذا الأمر تشهيا، يعني يأتي إنسان ويدعي أن الإمام مالك مثلا ترك العمل بحديث أو أن الإمام أبو حنيفة ترك العمل بحديث أو الشافعي أو غيره. واضح؟ فهذا مقيد. لذلك قال ابن الصلاح قال وليس هذا بالهين، فليس كل فقيه يسوغ له أن يستقل بالعمل بما يراه حجة من الحديث، لإمكان أن الشافعي تركه عمدا على علم منه بصحته لمانع اطلع عليه وخفي على غيره ككونه منسوخا عنده أو غير ذلك. وأيضا في الكفاية في كتاب الكفاية شرح الهداية قال الإمام أبو يوسف رحمه الله تعالى العامي إذا سمع حديثا ليس له أن يأخذ بظاهره لجواز أن يكون مصروفا عن ظاهره أو منسوخا. لذلك قال في نهاية ما ذكرنا قال إذا رد المحقق ابن همام على المشايخ الذين أفتوا بقول الإمامين بأنه لا يعدل عن قول الإمام إلا لضعف دليله، يعني قوله إلا لضعف دليله يعني لأنه لو علم ضعف دليله لرجع عن قوله، فيسوغ لنا أيضا العدول عن قوله حينئذ، ولا يعد ذلك خروجا عن المذهب لصدوره عن إذن من صاحب المذهب، وكذا يجوز العدول عن قوله لاختلاف العصر والزمان أو للضرورة. وسيأتي إن شاء الله في المرة القادمة يعني في النقل عن الخانية وغيرها مثل هذا القول إن شاء الله. قال وأقول وأيضا ينبغي تقييد ذلك بما إذا وافق قولا في المذهب. الآن هذا مفعل جديد يعني حتى لا تستبق الأمور عليكم، نقف إلى هنا. المرة القادمة إن شاء الله عز وجل نبدأ من قبل المصنف. وأقول أيضا ينبغي تقييد ذلك بما إذا وافق قولا في المذهب، إذ لم يأذن في الاجتهاد فيما خرج عن المذهب الكلية مما اتفق عليه أئمتنا. إن شاء الله المرة القادمة نكون هنا، والحمد لله رب العالمين.